إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، حديثي إليكم اليوم أيها الأحباب عن خلق ذميم وذنب جسيم وأذى عظيم. إنه ذنب يأكل الحسنات ويجلب الويلات ويورث العداوات ويحيل حياة الناس إلى جحيم وشقاء وإلى نكد وبلاء. إنه ذنب من كبائر الذنوب والخطيئات، أجمعت على ذمه الأديان وحذر منه الإسلام في كل زمان ومكان. إنه الظلم، وما أدراك ما الظلم؟ ذلكم الذنب الذي حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله بين العباد محرما. إنه الذنب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ليس ظلماً واحداً ولا اثنين ولا ثلاث، ظلمات تحيط بالعبد من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، حتى لا يرى إلا النار ولا يكون مصيره إلا إلى الجحيم والشقاء والنكال. إنه الظلم الذي يدل على ظلمة قلب صاحبه حينما ظلم، وذلك بأن حجب الله عز وجل عليه نوره فلم يميز بين الصحيح وبين السقيم حتى أورد نفسه تلك الموارد. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الظلم على ثلاثة أنواع: أعظمها وأشنعها وأقبحها وأكبرها ظلم العبد لربه ومولاه، الذي خلقه فسواه، والذي أغدق عليه بالنعم ظاهراً وباطناً، ثم تراه إذا أحب أحب غيره ويخاف من غيره ويخشاه، بل يلجأ إليه في الضراء والبأساء، يلجأ إلى غيره من كاهن أو ساحر أو ولي أو غوث أو قبر. ولهذا قال الله عز وجل على لسان لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأما النوع الثاني من الظلم إنه ظلم العباد بعضهم لبعض، فكل ذنب تعدى به الإنسان نفسه إلى غيره بلسانه أو بقلبه أو بجوارحه فإنه من الظلم، فيدخل في ذلك الشتم والاستهزاء والنبذ والغيبة وغير ذلك من أقوال اللسان، ويدخل من أعمال القلوب كالحسد وظن السوء ونحو ذلك. وأما بالجوارح فمن أكل أموال الناس والتعدي على حرماتهم بكل أنواع الظلم. ولهذا نجد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أوجز العبارة وألطف الإشارة في وصية جامعة تجمع أصول العدل وتنفي أصول الظلم بأنواعه الثلاث. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند قال فيه حسن صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إنها أصول العدل الثلاث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت تعطينا عنوان الأدب مع الله جل وعلا، فلن تعدل مع ربك ومولاك إلا إذا اتقيت المواطن التي تغضبه والتي توجب الغضب من ربك ومولاك. فإن التقوى أن تترك مساخط الله عز وجل ظاهرا وباطنا في سرك وفي علانيتك. ولذلك قال القائل: خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرةً إن الجبال من الحصى. وأما النوع الثاني فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إنه عنوان العدل مع النفس، فإنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما النوع الثالث من العدل الذي ينفي الظلم فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فهو ينفي كل ظلم مع العباد. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الظلم مرتعه وخيم وعاقبته أليمة، فليس ثمة ذنب عصي به الله عز وجل أعظم جرما ولا أشد خطرا من ظلم العباد. ولهذا قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه: لأن يلقى الرجل ربه بسبعين ذنبًا فيما بينه وبين ربه أهون عليه وأيسر عليه من أن يلقى ربه بذنب فيما بينه وبين عباده. وجاءت الآيات البينات والأحاديث الواضحات نذرًا للعباد وللمؤمنين والمؤمنات أن يخرجوا من هذه الدنيا وقد تعلقت رقابهم وقد تعلقت نفوسهم بظالم العباد. اعلم يا عبد الله أن يوم الدين سوف يلاقيك خصماؤك يوم لا درهم ولا دينار، فإليكم العواقب الوخيمة من ظلم العباد، أعظمها وأشدها أن الله عز وجل توعد الظالمين بالعذاب الأليم، وأعتدنا للظالمين عذابًا أليمًا أي غاية في الألم. ويقول الله عز وجل في آية مفزعة وآية مرهبة مرعبة تنخلع منها القلوب المؤمنة وتقشعر منها الجلود الحية. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، أي قلوبهم قد فرغت من شدة الخوف والفزع. وأما العاقبة الثانية إنه لعنة الله على الظالمين، كما قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. وكل ظالم قل ظلمه أو كثر له نصيب من هذا اللعن بين مستكثر ومستقل. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمة الله تعالى عليه: عجبت للرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه. قيل له: وكيف ذاك؟ قال: يقرأ قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين وقد ظلم عباد الله. ومن المصائب والعواقب معاشر المؤمنين أن الفلاح والتوفيق قد حجب على الظالمين، كما قال ربنا جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. قد يتعثر العبد في بعض أمور دنياه وتتعسر عليه وتوصد دونه الأبواب، فليتذكر مظالمه التي ظلمها. هذا محمد بن سيرين علم الأعلام في وقته وسيد التابعين، أصيب في يوم من الأيام بضائقة مالية، فتذكر ذنباً ألم به وظلماً اعتدى به. قال: لقد عيرت رجلاً قبل 40 سنة فقلت له: يا مفلس، فهذا أوان الجزاء والقصاص. وأيضاً معاشر المؤمنين، من أعظم أنواع الخيبة والخسران أن الله عز وجل قد فتح أبواب السماء ورفع الدعاء لا يحجبه حاجب ولا يرده راد، فإن المظلوم إذا جار إلى ربه ومولاه وتقصد المواطن التي يرفع فيها الدعاء ونادى ربه بلسانه ومقاله وحاله: إني مظلوم، فانتصر. فلا تعلمن ما الذي يحل بالظالمين، فما من عقوبة يعجل جزاؤها كالظلم في الدنيا قبل الآخرة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. كم من أيد رفعت إلى السماء، كم من أيد مدت إلى رب الأرض والسماء في جوف الليل والظالم نائم، إنها سهام الليل لا أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. نعم، قد تؤخر الإجابة أحياناً، وهذا إمعاناً في إذلال الظالمين وجمع الخطايا عليهم، كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم أن يؤخر عقوبته ويمد له فرجا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. لما نكب البرامكة في نكبتهم المشهورة وأودع الحبس بعد عز وجاه وبعد غنى، قال خالد البرمكي لأبيه وهو في سجنه وفي نفيه، قال: يا أبتاه، أبعد العز القيد والحبس؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها، فلا تغترن يا عبد الله بطول سلامته، فإن الله يملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. ويا أيها المظلوم، لا يجزعن قلبك ولا تنقطع ولا تتقطع نياط فؤادك حزنا، فإن الله عز وجل يجيب دعوتك ولو بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من أعظم الرزايا وأعظم المصائب التي تصيب الظالمين يوم الدين إنه العذاب الأليم، إنه الحسرة، إنه تعلق الخصماء بك يوم الدين. تخيل يا عبد الله، وقد خرجت من قبرك حافٍ عارٍ وقد ملئ قلبك رعبا، فإذا بخصمائك في الدنيا قد أحاطوا بك، هذا يأخذ بيدك وهذا بناصيتك وهذا يتعلق بعنقك، هذا يقول شتمتني وهذا يقول اغتبتني وهذا يقول جحدت ديني وهذا يقول ضربتني وهذا يقول أكلت مالي وهذا يقول سفكت دمي. فبينما أنت في حيرتك والرعب قد ملأ قلبك، تمد طرفك إلى ربك ومولاه ترجو منه الخلاص، إذا بصوت الباري جل وعلا يقرع سمعك: لا ظلم اليوم، هذا يوم الجزاء والحساب. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة عند أخيه فليستحلها منه اليوم، أي في الدنيا قبل يوم القيامة، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فإن كان له عمل صالح أخذ من حسناته، وإن كان له إن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قيل: يا رسول الله، وما معنى بهما؟ أي قال: قال أي ليس معهم شيء. قال: ثم يأتيهم صوت أو يناديهم بصوت يسمعه من قريب كما يسمعه من بعيد: أنا الديان، أنا الملك. أي يقول ربنا جل وعلا في ذلك الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما قال الحسن البصري: لم يأكلوا فيه أكلة ولم يشربوا فيه شربة، وقد تقطعت أعناقهم وكلت أقدامهم وألجموا بعرقهم. يناديهم الجبار: أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة حتى أقصها منه حتى اللطمة. قال: فقلنا: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف ونحن نحشر يومئذ عراة حفاة غرلا بهما؟ قال: إنما يكون بالحسنات والسيئات. فيا عبد الله، إنك في فسحة من دينك، وإنك في فسحة من أيامك وعمرك. من كانت له مظلمة عند أخيه فليستحلها منه في الدنيا قبل يوم القيامة لا دينار ولا درهم. كم تعبت في جمع هذه الحسنات من صيام الأيام الطوال، ومن صلاة في المساجد وقيام الليل، كم قرأت من القرآن، كم تصدقت، كم فعلت من أنواع البر. إنه من الغبن العظيم أن تأتي يوم الدين وأنت أحوج ما تكون إلى حسنة واحدة، فكيف إذا جاءك خصماؤك غدا يوم الدين فأخذوا من حسناتك حتى إذا نفذت طرحت عليك من سيئاتهم، ثم أخذت إلى النار وسحبت على وجهك. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يعلق رقابنا ولا أيدينا ولا أنفسنا بظلم العباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبرئ ذممنا من كل ظلم للعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.